أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 15 رجب 1444 هجري، الموافق لستة فيفري 2023 ميلادي. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، بعد لكنا نعرف الحلم. هذه حلقة ثالثة في الحلم، في خلق الحلم. نعرفت إلا هو ترك العجلة والأنات، التعقل وعدم الغضب بسرعة وأخذ الثأر، كل هذا يسمى الحلم. يقن حد هذه الطفي ما نس عن الغضب، يتعقل يتريث. وكذلك تقدم نض إلا الحليم من أسماء الله الحسنى، حليم، الله الحليم. كذلك نبين إلا الحلم من الأخلاق الحميدة، أخلاق الإسلامية الحميدة، يعني يترتب منه من هذا الخلق الطمأنينة والسكينة. وكذلك هو من أخلاق الأنبياء، نبين إلا كل الأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تحارب الأقوام سن، تضيق غفصا، تصدر حلما معاسا، صبرا معاسا، وكانوا كل جنسيس لتحليم مع قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حليم مع قومه، مع كفار قريش ومع المنافقين في المدينة، مع اليهود كل. ثم تقدمنا في الحصة الماضية من بعض الأحاديث إلا وردن في موضوع الحلم، أحاديث وردن في موضوع الحلم. أن وصل في هذه الليلة المباركة أن يدقما في الموضوع، في موضوع الحلم، سواء الأحاديث أن غداول من بعض الحكماء وبعض الشعراء. أولا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تنا استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. يقتل جماعات مودين وسيند مشكت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنوا طلبا الإذن بشكل دملقا معس سد تفن، فقالوا السام عليك. عائشة تسلى تلدني ولتملكي مانس، نيسا بل عليكم السام واللعنة، إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، نيس ألم تسمع ما قالوا؟ إنيس قلت وعليكم. بتد المعنى نو الحديث، نو الحادثة، حديث وحادثة، يعني تصارك الحديث الواقعة. الجماعة ودين وسند الرسول صلى الله عليه وسلم سيود فن بشك سين، السلام عليك، أن السلام عليكم، أننا السام عليك، تمتنت يعني دعونا تمتنت. عائشة والتملك إيمان صوت يعني تقبيل سون ويوالو مودين طيحا عن يسموك ذا القدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. جاوب انتهى نيسا بل عليكم السام واللعنة، تكمل انتهى وجار، كملت لعنتن أني تني مديدو الغفوم، يكمل تكمل أسنت خيكت اللعنة. اللعنة هو الابتعاد عن الإبعاد عن رحمة الله وعن الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولي غير سيتشرايو خاطر كان سوال في الحلم. رسول رحيم وحليم ناسي إنايس الرسول السوى زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إنايس إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ربي ولي غير الغلظات ربي يخسر الرحمات الرأفات دول بالعقل بالحكمة بالتي هي أحسن عندو معنا رفيق ناس ولتسلد بالتنن ولتسلد بالتنن عائشة ناس الرسول صلى الله عليه وسلم ولتسلد بالتنن ناس ناس الرسول جاوبت يعني يبت لقاسك صلى بالتنن وإنما النغسان وعليكم أنا يتنم عليك وعليكم أنا يتمني منك أتمني غهمت وخلاص أنت يدفهمني من سنت يدفسرا وهو يلزم أدي يكون ديني قن وحماق يكتل لعنات السام عليكم وعليكم يعني وعليكم السام كذلك أنتم. هوني دي الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يدقي من وليتوني في الحصة الماضية. قال علي بن الحسين يعني زين العابدين إن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. يقول بيتي بهذا الحقيقة ربي حليم يغلب ما أحلم يعني قلت تعجب الكثرة ما أحلم الله عني حيث أمهلني يوخري نشي عصر باش كي يعقب ويتعقب ومعنى ويتعقب ديما يتوخر العقاب يسمح يسقط ضعيط انت يعني يقن حد مثلا يقن المعلم مع التلميذ توني تتقضع مثلا المعلم سيني توني كسقط عشت هو التعاون يكمل فيس مثلا توني كسقط عشت امس حلبلت في ثلاثة. ما أحلم الله عني حيث أمهلني ويعاقب رغم لك التجار معاصي إما النظر الحرام إما الكلام يعني الغيبة والنميمة دي والنددنين إما السماع الحرام إما أضيع نظال المهم أي شيء تجت أد يمكن أنه الصغائر أو الصحابة أو التابعين دمدن الصالحين تعتبر الذنوب الصغيرة تسمى شي صغائر تعتبر كبائر تحس نبت لين جنت تجعلك تو نشني يغلب السجنة يكن داي كذا يكن داي كذا وهو يعني بتجغنا والحريكة تعصير انت مجيدة أسو تمجيدة لجس تعصير انت لي طبي تغبطان عصر لي حركة خلي طبي انت مجيدة. إذن ما أحلم الله عني حيث أمهلني يوخري ويعاقب من الجغ يشيد الفرصة التوبة والندمة أتصحي وقد تماديت في ذنبي ويسترني هو جغيقا إيقت نصنة نشارت جاملنا وتتعود أتمادى يتمادى يقل حد معنا يتجي يتعود أنبت إلا مصير وقد تماديت في ذنبي ويسترني لا يستري حقيقة ربي كانوا لا يسترنا لكان لا يجد ذنوب النخمران لكان يقوم يتريح مع ولد ونتنجم أن نريح مع بعض بما نقترفه من ذنوب إما السطاوين نص يلساون نص مصغين أنه بأي شيء آخر سلح قارة سهول سوء الظن مثلا الحقد لإنت أي شيء ولا نكرمن أول لبن آدم أنه أنا لن ظاهر لكانوه ربي لا يسترنا وكان يعني عشر لا نتعاشر لا يتعاشر الإنسان. إذن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني يستري وقع من السنبة كالتجا. وقال عامر الشعبي زين العلم حلم أهله الزينة نقول حد للعليم عالم إمام إمام مد معنى يقتدون به يكون حليم أدي يكون حليم يسقطع ويتعاقب ويتحاسب ويتنتقم لا يسج ما تطفيك الدور ولا تطفي الدور تجي كذا سج ما كذا زين العلم زين العالم عندما لا يؤيدون لنا الحليم حلم أهله أهل العلم من المفروض أن يكون حلماء يكون كل جنسس أن يكون حليم ولتمعيلتي وحمق ولتمعيلتي الغضب ولتمعيلتي وحب الانتقام يعني صبور عنده. وقال الشافعي يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يقنت شبه داني ما شاء الله يبها آمتش يتبين نضيس الخلقس. يخاطبني السفيه يقن حد لنا سفيه جاهل يطيح يسولي وانه لبهين يتعيب يتعاير هذا سفيه. يخاطبني السفيه بكل قبح كل لنا دوشيم دتشكادا وتجيقت فأكره أن أكون له مجيبا والغصة جوبة حقرت أنبت وليني ولحية. إذن بشكل تكوني غنتا أيها الإنسان أيها المؤمن أيها الأخت المؤمنة وأنا ميت جوي قن حد استخلفت وأنا شيت جوي قن حد استخلفت هم إلا الحلم داني ما إلا الآنات ما إلا أسماح ما إلا العفو ما إلا المحبة. أشداء على الكفار رحماء بينهم المؤمنون والمؤمنات من فروض تسودهم الرحمة. جاءت ناس أنديز درس الرحمة إن شاء الله في المستقبل القريب كان سوى لما في الحلم. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا والجيوبة ليس سوى هي قري كذا تعياري تعيب ديجي سوى ديجي أن بتوليني ولاحية هنكمل الزول يقضي يزيد سفاهة فأزيد حلما يتكمل يتجوان يقاري تعوان نشيك تكلمة تكمل وجار الحلم يعني أن بتوليني كصبر معاس لا أغضب خاطر لكن فسر الحلم من جملة تفاسير الحلم عدم الغضب يعني يتصبر كاظم للغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا أين أصغرني البخور أصغر البخور بخور الحجر التسند مثلا النص يقول شوادة الخلاف أتنشعل مدام لا يحرك مدام لا يسفوض رائحة طيبة رائحة منعشة ماذا بنا وتقضي إلا يتكمل أحراك لا يتكمل الريحة لا يتكمل أحراك لا يتكمل الريحة تفض وجار نال بخوري كانت تجت يسقوين نض بعد قهوة نض بعد لتين نض الجلسات نض عائلية أنج البخور لا يحرك مدام لا يحرك لا يسفوض روائح طيبة نستنشقها ونستلذ بها. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة مدام يحرك مدام يسفوض رائحة طيبة من يسجن هذه كنامو يعني كل يسجن هذه يحاول هذه كنامو مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع أرحامه مع الشركاس مع الصناع الصانع مع المعلمس وهكذا. وقال كذلك يقن شاعر ولدا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. إذا نطق السفيه يقن حد سفيه يسول دتش انطرو يا كيف يتقطع يتعاير يتعيب يستفزك يخسد حمقد نغشي بهد الستمد نغشي عاير. إذا نطق السفيه فلا تجبه والجواب وتحقرت تنغيت مقرامه وتحقرت تنغيت والجواب. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. يفنغت يعني سوسمة غاني في فنغت جاوبت خطر جاوبت لتنشطط لنشط لتكمل مش عشان يمر. فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. ساعت حقرات تنغيت ننطر وساعت حقرت تنغيت سونشعلوا لي قراموني ساعت حقرت تنغيت. فإن كلمته فرجت عنه بتتجاوب داس تتفرج غفص ليتكمل عجبت الحالة يزهى وإن خليته كمدا يموت وبت وزجاوب تحقرت أدي متسلهم أدي متسلهم واش بها هوني سنتو طعير دي السور دي سقراس أو يتخطب نضغى نغمود نمارو أموني تما أدير أترني القيمتش أدي بين نتيت للحليم صبور. قال لقمان الحكيم الحلم أن تعفو عمن ظلمك وأن تدفع السيئة بالحسنة سني تشرى ستكون حليم قد قد أن تعفو عمن ظلمك يقين حد يظلمات السمحت هبت أنت يعتذر يساجد يا أخي أيوة أي عميك أخاليك الجيرانيك أشريكيك صانعيك معلميك يساجد تعترفاش سمحي غلطة غلطة سمحي غلطة والو ما كانش سمح إلى يوم القيامة ألا نيل الحلم أن تعفو عمن ظلمك يظلمات نعم لو كان هو يظلمات ولي تسالت أدي طلب السمح هم أدي طلب السمح خاطر يظلمات كن حليم كن عفو أن تعفو عمن ظلمك وأن تدفع السيئة بالحسنة الترد السيئة بالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أنت يجول إناش قنوة وليبش تشي سوالي بها إنا سوالي بها يقلش تفرش روحاس يحقرش تحقر تعرضت وجدوسي تشيك دعاس وهكذا تقابل السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن إن من أعظم الخصال التي يتخلق بها سادة الناس وستست مدن الرائز الإمام تزعلك التعشير تزعلك العائلات المهم غرسان شان غلميدن ولون ميدن وني يجب علي أن يتخلق بهذا الخلق بخلق الحلم باش كان عني أدي تبتن شاني باش كميدنا تعظمنا تخصنس ولا ونسن وتوقدي إذن من أعظم الخصال الحسنة طبعا الحميدة التي يتخلق بها سادة الناس وعقلاؤهم وحكماؤهم يقول حد حكيم عاقل لابد أن يتحلى بهذه الخصلة بهذا الخلق خصلة الحلم والأنات الحلم والأنات ولا يستفز وليحمق في السعر وليتيلي معي سموراس من شقان وليحمق والحلم يعني كظم الغيظ ولا تغطاد وتحسيد وليت اللوحات وليت وتلي دمارو تدبنا دم لغات شعور لغات إحساس وإنما تكظم الغيظ أتكظم الغيظ ترد الغيظ أيوة والأنات والتمعالات يعني خطرة معالته يسمى الطيش ونيد الأنات العكس الطيش والتعقل إذن الحلم يعني ماذا يعني كظم الغيظ يعني الأنات يعني التعقل في الحكم على الأمور أي شيء ترقبت والتمعالت والتيش الحكم درس الزارين شايني من جميع جوانبها أي المشكلة تني نغين شايني من جميع جوانبه بعد تحكم بالعقل حدود الحلم يعني نوع من الحلم والتزام الحكمة قبل التصرف تكون حكيم أتسرسد شراء أنشانس قد قد حدود الحكمة أتسرسد أوالتش ان العمالتش ان تصرفني قد قد ان شانس الوقتس بالمقدار اللازم وهو يغلب وهو دروس وهو دروس يعني زموجة النطخ يغلب ويزمودون توسط إذن التعقل في الحكم والتزام الحكمة قبل التصرف وضبط النفس ضبط النفس كثير منا لا يضبط نفسه سريع الغضب يقنوي ولم ضم الظان يمكن لا يعني شيء الشيطان السزعلك ينفخ فيه أتصبح من الحبة قبة إذن وضبط النفس وكف والكف عن الانتقام وأخذ الثأر يجي يزجر يظلم يظلم وهكذا والحلم دليل على كمال عقل صاحبه يقن حد حليم معنى عاقل تيدوني عاقل رزين يسروسو يتشراي متنسن قد قد يصبر قوي الصبر يعني قوة الصبر والقدرة على ضبط نفسه. إذن الحلم دي قن الخلق عظيم وقاعد تنجم ناس خلق ديك الخصلة حميدة لها آثارها الإيجابية على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع. لكن حد حليم إلا يعني ديك الخصلة بها تجيك الأثر إيجابي في نفسه أي حد النمانس أن في أسرته مع الزوج تستارواس ومع المجتمع ككل الجيران تكمل ضل التعشير المجتمع يتعشى معاسن تملقى معاسن تمجيدات تملقى معاسن العراس تملقى معاسن السواق تملقى معاسن غولاد. إذن أثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع. أو الخصلة العظيمة هي خلق أهل الإيمان وسي مؤمن يكون حليم. هذيك الخصلة يعني قلت لي في الكفار وتعودي في حد كافر ومنافق من يتحلى بالحلم فهي علامة من علامات الإيمان. تشيع المحبة بين تشيع المحبة بين الأفراد والجماعات. صعد عد الحلم بين أفراد المجتمع خلاص ماذا يسود في المجتمع؟ المحبة والوئام والتعاطف والتراحم والتكامل والتعاون والتضامن بين الأفراد والجماعات والأسر. كذلك سيعود الحلم منتشر بين الأفراد المجتمع أتمنك زنت أن غنقضى قاعد أقضى على بذور الخصومة تعودي ديني من غان وتعودي من غان الشيء خاطر يسحمقش وتحميقت خلاص صغاش يسحمق تحمقت وقت نادي وكوني من غان عندما يستفزك وختني هذه يكون من غنبة تتجاوب دز يحقراش يعايراش يسباش تردس وختني هذه يكون من غنبة صاد عديني الحلم ضقطع القضاء على بذور الخصومة على بذور الشحناء والبغضاء إلى تكون جار بين أفراد المجتمع الواحد. كل هذا بتنخص نقضى غفص نقضى غفص بخلق الحلم. ما هي فوائد الحلم؟ هناك فوائد سنجنيها ثمرات نجنيها من الحلم ديت بتا. أولا صفة تكسب المرأة محبة الله يقول حد حليم يحبه الله خاطر دي قل خلق الإسلام دي كل اسم من أسماء الله الحسنى ديك صفة ربي سبحانه وتعالى حليم. فقد تقمصت وأخذت شيئا من هذا الخلق خطر حلم الله لا حد له ليش أصل الحدود يعني لا ويعود إن شاء الله هذه توقاس أبدا ذاتي. أما الحلم الملادم يعني بمقدار يعني يقاس أنني وني أحلم من هذا أن أكثر حلما من هذا وني حليم بس وني يغلب وني ضرب المثل في الحلم. أما ضرب سبحانه وتعالى وهو يعني الحلم الصغير وغير محدود عام لشخص الحدود. إذن وهو صفة ذاتية صفة تكسب المرأة محبة الله رب الشخص عندما تكون حليم فيحبك الله. ما معنى يحبك الله؟ معنى يرضى عنك. ما معنى يرضى عنك؟ معنى شق بالعمل تكون من الموفقين ومن أصحاب الجنان أصحاب الجنة. إذن ربي دي أشيخص أدي راضى غفش محبة الله ورضوانه ومحبة الخلق. لو كان ساعان السن فلان يقول ورجز لان حليم مع ميدا الكل هذا عاد محبوب عند الناس سواء نظر رئيس تعشير نظر رئيس عزاب نظر رئيس مجتمع قلنا مثلا مجلس عمي سعيد أو مجلس بابا عبد الرحمن الكرثي أو مجلس الأعيان أي شيء أي مجلس أي يكون حليم يكون محبوبا عند الله ويرضى عنه الله ومحبوبا عند الخلق إني نتعاشرنت ديني نتسلان داس اللي غف صبرك مرقبنت من بعيد كل يكون محبوبا عندهم. لكن ذكر فوائد الحلم ماذا نجني من هذا الخلق عندما نتصف به نتصف بهذا الخلق. كذلك الحلم يعمل على تآلف القلوب أولون أتخصن بعضهم بعض هذه عديني كنت محبة كنت تآلف هامي خطر انتشر بينهم الحلم. إذن تآلف القلوب ونشر المحبة بين الناس لعد انت حبيبا بعضهم بعض خصن بعضهم بعض وتكون ديني لا الحسد ولا البغض ولا حب الانتقام ولا أخذ الثأر ولا الغضب كله تكون يشرايو ماذا يكون إذن بدلها محبة القلوب. إذا عاد نتفوحاني ما نسنا المشت يقني خسوة يضن تمعاون في الخير. إذن أن الحلم يزيل البغض ويمنع الحسد ويميل القلوب لبعضها البعض بالمي صاد عاد كلنا يقن ميدا إلا حلما مع بعضهم بعض سقطعا وتحسيبا على كل صغيرة وكبيرة يعني صبرا معاسا وتسحميقا ولا تسحمقا ولا تسحمقا يستفزونهم ولا يستفز هو. إذن كذلك دليل على كمال العقل وساعة الصدر وضبط النفس حتى حليم ديك العالم ديك الدليل إلا أن بنادمو كامل العقل يعني فلان عاقل سألني ما معنى فلان عاقل قاعد ميدنا غرس العقل عاقل معناه يقن غرس يقن الخلق من الأنات غرس يقن الخلق من الحلم يسير شاي مشانس وهو طايش وهو طايش وهو جاهل يعني الجهالة إلا يتجي تشرب بدون تفكير. دليل على كمال العقل وسعة الصدر سعة الصدر يقن عن الصبر يصبر يسقطع وضبط النفس عدم الغضب والحمقان. أيوة يحتاج المرء أحيانا للحلم لدفع شر الخصم الخصمة تشيلة يتمنغى معاك هذه يمكن لغرس يعني غرس معرفة غرس واصل منشين قار يظلمات هذه يمكن تحلم معاك رغم لك أن الحلم هو أتتفضي مانتش والتغضب والتريد والتنتقمتش تنجمد في الانتقام هذا هو الحلم الحقيقي يعني تكظم الغيظ وأنت تستطيع أن تنفذها تنجمد تنفذها تنجمد تطبقض وإنما أدي يمكن أتيني دابا الرغاسة يستفحل أكثر أنه متى كانت جغاس القيمة أنه يصدرت قبل سيسي قنو صدرت معنوي أبت الرغاسة يمكن يصدرت بدنيا ماليا نقل حبس نقنشرة. إذن يحتاج المرء أحيانا إلى الحلم لدفع شر الخصم باش كترد شرس كذلك يقن حد إلى الحليم مدنة تخصم مدنة تعاونا أتكون بجنبه أتوافقا فيما يفعل أتبدل معاس في صفه مثلا يتوحقر نغشرة يتوظلم أتبدل في صفه ميمي خطر يقن حد إلى حليم. إذن إعانة الناس للحليم ووقوفهم في صفه. كذلك الملائكة تكون مع واسي حليم واسي صبر الترع ما نذكر في الحصة الماضية يساس ديقن صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم إنا ياس لغيري قن مدن لحبابيك للرحيمك حسن غرسن تنين يسوؤون إلي تنين يجهلون معي يعني نشي تجغيس الخير دي تجنزي الشر إن ياس ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أبتني تقار نتيت ننت عدة مرات لئن كنت كما قلت ننع الحكمة يزم تنبي معنا تنبي كان بيت في الدرس الماضي كانت عاودة سيمارو لئن كنت كما قلت او يزدق حدي الشكايات شي كن حد معنا الصحه يندمن يا تتقبل الثيات تحكم فوريضون تتصرف يمكن تصرف الا غير لائق ودا تشانس ان كنت كما قلت بتيت قارت انتي عندوني الحقيقه شتو الحكم تبتا ترى غموني في الفتوى خاصه في الطلاق حماك انت تفغ انت ترول انت هكذا لا حماك انت يطلق انت يجي مانج مثلا اسنين يوون يسجد وحدس لا ان كنت كما قلت تزنتها وحدس ان كنت كما قلتي حتى يتقارد الحقيقه ام يرصد او استير يصدق مثلا بالتالي اللي يقارد الحقيقه زعما استر الصدق مثلا اموني اذا ان ياس الا مع الا غرش ما دامتي تجدموني الا غرش الى ربي حق خصاتي قال الملك لا يترغفش ما دامتي تقيمت في حالتني ما دامت اللي لمني الملائكة تعينك. وأخيرا يستحق صاحبه الدرجات العلى والجزاء الأوفى عند الله. يقول حد لله الحليم لا يصبر لوجه الله وجه ربي لك صبرا لك أول جوبة لك أول جغة هذا النجمة تنتقمة هذا النجمة تشكي خصيص هذا النجمة تجغ كذا وكذا هذا النجمة تغطارك هذا النجمة يجو يعني يشمر المرسي ربي سبحانه وتعالى. هذا يستحق صاحبه الدرجات العلى والجزاء الأوفى في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحلمون ومن الذين يتصرفون بحكمة ومن الذين لا يغضبون بسرعة ومن الذين يتجاوزون ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس وما ذلك على الله بعزيز. صعدنا والنيت نفهم الأخلاق من القرآن الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق الإسلام كل أخلاق اللي كنصدع معاهم كلها أخلاق إسلامية كلها أخلاق قرآنية كلها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أغندياس في الحصة المقبلة بإذن الله إن كنا من الأحياء أتكون خلق الرحمة بعد خلق الحلم أغندياس خلق الرحمة. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق وسعة الرزق ولزوم الصدق والغنى عن شراء الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال واصرف عنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.